الطيبين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وآل الطيبين الطاهرين. في المقدمات المفوتة مثل غسل الصحابة غسل الجنابة بالنسبة لقيام اليوم الثالث أو الذي يعلم بأنه يفقد الماء بعد دخول وقت الصلاة يجب عليه أن يتوضأ ولو قبل الوقت خوفا لتفويت الواجب بعد دخول الوقت. وردت إشكالات على المقدمات المفوتة. أبرز الإشكالات اثنين، الأول منهم يقول أنتم قلتم بأن مقدمة الواجب تعني أنها تابعة وذو المقدمة يعني مشروع، فإذا قال هكذا إذا يختلف كلامكم بين كون مقدمة الواجب تابعة وبين المقدمة المفوتة صحيحة. لماذا؟ لأن في المقدمة المفوتة مع أن الصيام بعد الآن مو واجب لأنه الآن سحر والصيام يجب وقت طلوع الفجر، فقبل طلوع الفجر الصيام مو واجب، فإذا كان مو واجب كيف تجب مقدمة الصيام الذي هو غسل الجنابة مع أن مقدمة الواجب بالوجوب تابعة لوجوب بالمقدمة، فإذا كانت المقدمة غير واجب فكيف تكون المقدمة اللي هو الغسل واجب؟ هذا كلام. الإشكال الثاني كان في أن بما أن مقدمة الواجب تابعة لبالمقدمة كيف تقولون بأن من ترك المقدمة يستحق العقاب؟ طبعا استحقاق العقاب مو على ترك المقدمة، على ترك ليها المتوقف على وجود المقدمة. الأجوبة على ذلك كثيرة. صاحب الفصول أجاب بجواب، الشيخ الأنصاري أجاب بجواب، جواب صاحب الفصول وجواب الشيخ الأنصاري مشترك ولكن الطريق متعدد. خلاصة جوابهم كان أن الشرائع الموجودة في الشريعة هذه شرائع الواجبات مو شرائع الوجوب، يعني الشرائع للمأمور به وليست الشرائع للتقاليد، فإذا الصيام واجب على جميع المكلفين المذنب وغير المذنب، ماكو فرق. هذا من أول ما دخل الإنسان في سن البلوغ وجوب الصيام مترتب في ذمته، بس منتهى القضية متى يمكن للمكلف أن يمتثل الصيام؟ متى ما طلع الفجر من شهر رمضان. فإذا الشرط بدخول الوقت أو الشرط للغسل الطهارة الكون على طهارة وما أشبه هذه مو شرائع للتكليف وإنما شرائع للمكلف به. فبناء على هذا الكلام القيام واجب على المكلف حتى في حالة، ولكن متى يمكن للمكلف أن يمتثل القيام؟ بعد طلوع الفجر. فإذا مقدمة الواجب واجبة في وقت الوجوب بها، ما عندنا فرد وقت من الأوقات اللي الصيام مو واجب على المكلف والمقدمة واجب اللي هو الغسل واجب، وإنما الآن اللي بعد شهر رمضان ما جاي صحيح، علينا كلنا الصيام واجب، وعلينا كلنا إذا دخل شهر رمضان السحر شهر صيام أول يوم رمضان ثاني يوم وإلى 30 يوم، هذا من السحر واجب على الجميع. فتهيئة المقدمات عندما نقول يجب الغسل تهيئة ومقدمة لصيام اليوم الثاني، إننا ما عندنا وجوب واحد فقط للمقدمة، عندنا وجوبين، عندنا فرد وجوب للمقدمة لأنه الصيام واجب على الجميع، وعندنا وجوب للمقدمة اللي هو مقدمة للمقدمة. لعد ليش نقول الغسل؟ ليش نقول يجب الصيام بعد طلوع الفجر؟ نقول هذا الشرائط الوقت والطهارة وما أشبه هذه الشرائط للواجب للمأمور به، مو لأصل التكليف والوجوب، وإلى أصل التكليف ثابت على الجميع مثل الحج والاستطاعة. الآن علينا كل اثنين الحج واجب. في الواقع الحج واجب مو يعني يجب علينا الآن نروح ننتهي الحج، وإنما وجوب الحج ثابت في ذمة الجميع وجوب لأنه أمر شرعي. لكن متى يمكن للمكلف أن يأتي بالحج؟ إذا كان واحد مستطيع، اثنين لازم يكون وين؟ في موسم الحج. فبناء على هذا السلام واحد ما يقدر يقول أنه الاستطاعة يجب الالتحاق بتحصيلها مع أن الحج الآن واجب. يقول الحج الآن واجب ليش؟ لأنه أنت كنت مستطيع أو مو مستطيع أكو فرص حج الضرب تستعبر. فبناء على هذا الكلام القيود والشرائط ترجع إلى الواجبات ولا ترجع إلى الوجوبات. هذا أحد الحلول للمقدمة المطولة. لكن المصنف طبعا ما يصرف على هذا. ليش ما يصرف على هذا الحال؟ عنده إشكالين، فرق إشكال جسارة وفرق إشكال بعدين أحراح الدكتور. أكو جواب ثالث للمقدمة المفوضة. خلوا في بالكم مثال المقدمة المفوضة. إذا فرض واحد في شهر رمضان ساعة 12 بالليل أجمد، صحيح؟ وجوب الإمساك في وقت يصير ساعة 3 الصبح مثلا، يعني وقت طلوع يجب على الذي يريد الصيام يجب أن يغتسل قبل طلوع الفجر. ليش؟ مقدمة للدخول في الصيام، لأنه إذا لم يغتسل وكان على جنابة وطلع الفجر صومه يكون باطل. لذلك نسمي الغسل ووجوب الغسل مقدمة مفوتة. يعني إذا المكلف ما يغتسل يفوت عليه الواجب، يمضي عليه الواجب، يأتي الواجب. فبناء على هذا الكلام عندنا غسل وجوب غسل قبل طلوع الفجر. قبل طلوع الفجر الصيام واجب؟ لا، لكن الغسل شنو هو؟ واجب من باب المقدمة. خلاصة الإشكال، أنتم تقولون أن مقدمة الواجب تابعة للمقدمة. أصلا إحنا في بحث المقدمة نقول إذا وجب ذو المقدمة هل تجب مقدمته تبعا أم لا؟ لذلك تقدم الكلام في الواجب التبعي ومعنى التبعية شنو، ذكرنا أربع أقسام للتبعية وخصوصيات التبعية شنو وما أشبه. فإذا المقدمة دائما تابعة في الوجوب للمقدمة. إذا فرد واحد يصوم ساعة 12 بالليل أجمل، الصيام ساعة 12 واجب؟ لا، ساعة 3 واجب. فكيف تقولون إذا كانت المقدمة تابعة للمقدمة ساعة 12 الصيام مو واجب، كيف تقولون مقدمته واجبة والحال أن بالمقدمة مو واجب؟ هذا أطار الإشكال. وضحت الإشكال؟ الأجوبة لا، تقدم الجواب الثالث الآن. جماعة قالوا نحن لا نقول بجواب الفصول في الواجب المعروف، ولا نقول بجواب الشيخ الأنصاري لأن الشروط والقيود تتعلق بالمواد لا بالكلام، وإنما نقول الصيام واجب. شو وقت؟ ساعة 12 بالليل، ساعة واحدة بالليل، ساعة البعد، الساعة البعد سنتين ووحدة ونصف إلى آخر، إلى أن يجي طلوع الفجر. دخول الوقت للصيام هذا مو ضرر وإنما شرط متناسب فقط هذا. فإذا ساعة 12 بالليل عندما يجنب الإنسان هل المقدمة اللي هو الغسل واجب وهم الصيام واجب؟ لكن الصيام متى يتنزل على المكلف؟ اذا دخل الوقت. يعني الصيام مشروط بدخول الوقت، الوقت مو من الشرائط المتقدمه ولا من الشرائط المقارنه، وانما من الشرائط المتاخره مثل الغسل بالنسبه للمستحاضه. المستحاضه يجب عليها الغسل في يوم الصيام، ولكن مش وقت يتنجل ويصير حتما يجب عليها الغسل، مش وقت بعد الافطار بالليل من باب الشرط المتعدد. هنا لهم الصيام واجب تحت مقدمة الصيام اللي هي الغسل ايضا واجبة، فاذا في الوقت الذي وجب فيه الغسل كان الصيام ايضا شنو واجب، فاذا مقدمة الواجب ما تخلفت عن المقدمة، المقدمة واجب المقدمة ايضا شنو هي واجب، لان على الوقت شنو دخل في الموضوع هذا باب الشرط المتعدد. يعني متى يجب على المكلفين حتما ولا يجوز لهم ترك الصيام اللي يسموه تنجز؟ شو وقت؟ اذا دخل الوقت، فيصير الوقت شرط متاثر للصيام. فبناء على هذا الكلام ما عندنا فرج وقت اللي بالمقدمه مو واجب في حين المقدمه واجبه، في كل الاوقات بالمقدمه واجب، المقدمه واجبه ايضا واجبه بعد ما صار انفكاك بين المقدمة وبين الدين. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن وإلى آخره، الآية اللي تقول صوموا في شهر رمضان. ها؟ ايه هذا كله شرط متأخر حتى يتبين شرط متأخر. ايها المستحاضة صوم النهار واغتسل بعدا، في النهار مواجب عليه الصوم واجب، مواجب عليه الغسل واجب، بس ليش في الليل تغتسل؟ تغتسل شرط متأخر عن العمل. ليه؟ يعني مخالف، ليش مخالف؟ شو وقت يجب عليك الإنسان؟ إلى الليل. دخل الليل. سلم. دخل الليل. الآن الصيام خرج على الوجوب. الوجوب خرج والواجب خرج. ها؟ ليه؟ بالتكليف. الآن أنت صلاة الظهر واجبة عليك لو مو واجبة؟ الآن. ليه؟ اختلف العلماء. إذن الآن أقم الصلاة لدلوك الشمس. الآن أكو وجوب لصلاة الظهر لو ماكو؟ يعني أنت الآن حالي من التكليف؟ أقول في جنتك بس وقت بعد ما هو تنجيز. الآن بالنسبة للمسلم ساعة 12 بالليل أو ساعة 2 بالليل يجب عليك الصيام، بس متى يصير الصيام تام؟ بعد الطهارة للصلاة مشروطة، الساتر للمصلي مو شرط، شرط محافظ. الغسل للمستحاضة نعم شرط. المصلي ما يذكر بهذا الشرط هذا اليوم. لا، المستحاضة دائما نصلي، كان في الصيام. دائما نصلي المستحاضة، توضا وصلي. بل إذا كانت كثيرة تغتسل لكل صلاة، فإذا تغتسل مو أنه تأثر الغسل الصوم بعدين رح تغتسل. دخل الوقت ما صلاة الظهر تغتسل، دخل الوقت ما صلاة الصبح تغتسل تصلي وقت. المصنف سبب الأجوبة ثلاثة لا يعتبرها، وبالنتيجة المصنف يطرح جواب رابع، ولكن المصنف يقول إحنا في هذا الجواب الرابع راح نثبت لكم مو ان فقط المقدمة المفوتة صحيحة، بل واجبة المقدمة المفوتة من الواجبات، من الواجبات عقلا يعني، مو شرط، مو فقط انكم تبحثون انها صحيحة او مو صحيحة، احنا اصلا نتجاوز مرحلة الصحة ونقول بالوجوب والضرورة العقلية. شو الجواب؟ المصنف يقول احنا اذا نطرح المسألة فقال نجي نقيس المسألة الى الموالي الفردي الى البشر قبل ان نرجعها الى الخالق تعالى. الانسان اذا يريد ان يقدر على عمل معين قبل ان يقدم تسبق اقدام الانسان مراحل خمس سابقا اشرنا. مثلا الانسان اذا كان يريد يروح بزيارة حرم السيدة المعصومة عليها الصلاة والسلام، هنا كان الزيارة الى الحرم تسبقها مقدمات خمس، طبعا مقدمات اكثر بس احنا فعلا نقول خمس. واحد التصور، لازم يتصور الحرم. اثنين التصديق بالفائدة، نصدق بأن في زيارة السيدة المعصومة أنها فائدة. ثلاثة الشوق إلى هذا الزيارة. أربعة العزم على الزيارة. خمسة الإرادة. المرحلة الثالثة شنو؟ وقوف الزيارة. فإذا في أفعال الإنسان، في إرادة الإنسان، في كراهة الإنسان، أكو مسألة شوق وأكو ميل وأكو إرادة. هل يمكن للإنسان إذا يريد أن يذهب إلى حرم السيدة المعصومة، هل يمكن له أن يشتاق إلى الزيارة ولا يشتاق إلى قطع المسافة للزيارة؟ معقول هذا الكلام؟ لا. ليش؟ لأن الكون في حرم السيدة المعصومة متوقف على مقدمات، من المقدمات قطع المسافة، الخروج من الدار والذهاب إلى داخل قطع المسافة مقدمة لحصول وقوع الزيارة من قبل الإنسان، صحيح؟ فإذا جنابك اشتقت لزيارة الحرم لابد أن يكون لك اشتياق آخر للمقدمات الموصلة لذلك الحرم. الخادم الطريقين السوسي يروح بعد أعلى من هاي القضية، يقول الإرادة الإنسانية في كل فعل من الأفعال نوعين، فرد إرادة عامة وفرد إرادة جزئية. إذا واحد يريد يروح للحرم عند إرادة كلية هو إرادة الرواح إلى الحرم، لكن هاي إرادة الرواح إلى الحرم يتبعها إرادات جزئية في كل قدم يشيله ويحطه في الطريق له إرادة خاصة، يشيل هذا القدم له إرادة خاصة، يشيل القدم الثاني له إرادة خاصة، وهكذا وهكذا حتى يتحقق الإرادة المراد كله. في الشوق الذي يشتاق إلى شيء أول وبالذات يشتاق إلى مقدماته الثانية وبالعكس. وعلى تعبير الشاعر يقول تريدين إدراك المعالي رخيصة، خاطب النفس، تريدين إدراك المعالي رخيصة ولا بد دون الشهد من غبر النحل. اللي يحصل العسل مقدمات العسل فلازم يتحمل. إذا فرد واحد يريد يقدم على التجارة يريد يربح، مقدمات التجارة أيضا لازم يحبها ويعشقها، أيضا كما يعشق التجارة ويعشق الربح المالي يعشق مقدمات الربح. من ضمن مقدمات الربح انه يومية اول الصبح بعد صلاة الصبح يتوكل على الله تعالى ويذهب الى السوق، على احد المقدمات. المقدمة الثانية انه يعشق المحل بحيث لا يفارق محله من الصبح الى الظهر ومن العصر الى الليل، بعد من المقدمات المغسرة للمال. اذا فرد واحد يعشق الاجتهاد لابد ان يعشق مقدمات الاجتهاد، الحضور المستمر، المواصلة على طلب العلم، مباحثة الفضلاء والعلماء وإلى آخره. فإذا من اشتاق إلى شيء يشتاق بطبيعة الحال إلى مقدماته، وهذه مسألة عند البشر واضحة. إذا فرد واحد يريد يسافر مثلا إلى مكان للاصطياد يشتاق إلى الاصطياد، فإذا تبع الحال يشتاق إلى مقدمات الاصطياد، فشوف شهر قبل يستعد يلملم فلوسه ويدرس قائمته ويروح يدرس البطاقة مال الطائرة مثلا ويهيئ ملابس وإلى آخره، ويشوف له الطريق وياه ومقدمات المسائل كلها هي كلها يعشقها بتفاني، مو لأنها هي أولا وبالذات محبوبة، وإنما من باب هي ثانيا وبالعرض لأنها مقدمة للمحشوق الأول. في الأوامر والنواهي الإلهية تشهد إذا كان ذو المقدمة واجب. الصيام بالنسبة للإنسان واجب. صيام واجب يعني شو؟ الله تبارك وتعالى قبل أن يأمر بالصوم لا بد أن يكون هنالك شوق خاص لهذا الأمر بالصوم، شوق خاص للصوم، صحيح؟ جيد. بما أن الصوم لا يقع من المكلف إلا إذا كان غير مجنب، معناته شنو؟ أن الكون على طهارة ورفع الجنابة من الإنسان هذا مقدمة للدخول في الصوم. فإذا كان الصوم معشوق أولا وبالذات الغسل يكون معشوق ثانيا وبالعرض لأنه مقدم. احنا نجي نقول ما هو علة الامر بالمقدم. مشهور الاصوليين كانوا في يقولوا المقدمه معلول بالمقدم. المصنف يقول هذول لا علة ولا معلول، وانما المقدمه وجوب المقدمه معلول لامر المولى الشارع المقدس، كما امر بالصيام امر بالغسل، صحيح؟ جميل. لماذا امر بالصيام؟ لان الصيام فيه شوق. لماذا امر بمقدمة الصيام اللي هو الغسل؟ لانه فيه شوق من باب الدخول للصيام. جميل. فبناء على هذا الكلام نجي الى ساعة 12 بالليل. من بداية الشارع بعد ما قايل الصوم واجب ولا قايل الغسل واجب، سوى يريد يؤمر، اكو عنده شوق الى الصيام لو ما عنده؟ نعم له شوق الى الصيام، ولكن بعد الامر ما نصدره. الله تبارك وتعالى العالم الخبير الحكيم يعلم بأن الصيام لا يقع من المكلفين إلا بعد الارتكاب، المكلفين المسلمين إلا بعد الارتكاب، صحيح؟ فإذا الارتكاب مقدم للدخول في الصوم، فإذا كان له شوق إلى الصوم لا بد أن يحصل له شوق إلى الصوم، لأن الارتكاب مقدم للصوم. واضح هذا الحكي؟ ساعة 12 بالليل الأمر مال الصوم ما قادر، ساعة 12 بالليل نواجد الصيام، بعد طلوع الفجر يجب الصيام، أو حين طلوع الفجر يجب الصيام، لكن الشوق مال الصيام متحقق لو لا؟ ها؟ متحقق. فإذا كان الشوق للصيام متحقق قبل طلوع الفجر، الشوق لمقدمة الصيام أيضا شو يكون؟ صحيح؟ متحقق بعد. فبناء على هذا الكلام الصيام يصير واجب في نظر المولى، ولكن أمر الصيام بعد. بناء على هذا الكلام مقدمة الصيام اللي هي الارتسال، هذا الشوق ما له كامل صعب لأنه لا يمكن الصيام إلا بعد الارتسال، فالوجوب ما للمقدمة يكون موجود، هم الشوق ما له موجود، هم الأمر ما له موجود. أما الصيام فقط الشوق ما له موجود، بعد طلوع الفجر شو يصير؟ الأمر ما له أيضا يصير. أكو إشكال في هذا الحكي؟ أن يكون فرد الزمن من الأزمنة اللي المقدمة مشتاق إليها وواجبة، ذو المقدمة مشتاق إليه ولكنه ليس، أكو إشكال في هذا؟ أي نعم صحيح؟ وإلا تذكرون بأن الواء الأمر له مراتب أربعة. مرتبة التنجز للواجب آخر مرحلة بحيث بعد لا يجوز المعصوم وكيف؟ أما عند السحر واصل الأمر إلى مرتبة التحليل، تدري بأنه واجب بس تقدر هم العقل بعد أن يحاسب أنه يجب عليك الطاعة، لأن العقل شو كيف يقول لك يجب عليك الطاعة حين طلوع العلم. لا بد أن تشوف على أثر الشوق يصدر الأمر، لأن الأمر يجي حسب المصلحة وحسب المرتبة. المصلحة هي علة الشوق، الشوق هو علة صدور الأمر. كل أحسن أحسن نريد نقول، إحنا نريد نقول مقدمات المفوضة صحيحة، وهذا لا يستلزم تبعية المقدمة للمقدمة، بل عند الحكماء والعقلاء بما أن المقدمة متوقف على المقدمة اتفاقا ربما يكون وجوب المقدمة سابق على وجوب المقدمة، لأن من اشتاق إلى شيء اشتاق إلى مقدمة. فوجوب المقدمة باعتبار أنه في الليل مو مرتبط بوقت من الأوقات منجم، وجوب ذي المقدمة مو منجم لأنه مشروط بالزمان بالوقت. ومقدمة الواجب المفوتة مو فقط تصير بل ضرورية وملزمة. هذا الكلام والظاهر أنه كلام مجهول. طبعا هذا الكلام عن الأستاذ المحقق الإصفهاني، والمحاولة الثالثة صفحة 239 ما نسب إلى بعض العلماء من أن الوقت شرط للوجود مو شرط للواجب، ولكن من بعض الشرط المتأخر كما في المحاولتين الأوليتين، محاولة الفصول ومحاولة الشيخ الأنصاري، الشرائط كانت علما للواجب، هنا الشرائط علما للوجود، ولكنه مأخوذ فيه على نحو الشرط المتأخر، وعليه فالوجوب وجوب الصوم يكون سابقا على زمان الواجب اللي هو طلوع الفجر، نظير القول بالواجب المعلق الذي قاله الفصول، فيصح فرض وجوب المقدمة المفوتة اللي هو الغسل قبل زمان بها اللي هو طلوع الفجر، بفعلية الوجوب قبل زمان الواجب فتجب مقدمته أيضا. فإذا الوجوب وجوب بالمقدمة ووجوب المقدمة في وقت واحد موجودين، وكل هذه المحاولات مذكورة في كتب الأصول المخولة المفصلة، وفيها مناقشات وأبحاث طويلة لا يسعها هذا المختصر، ومع الغلط على المناقشة في إنسانها، والحمد لله خلصنا من هذه المناقشات في أنفسها، لا دليل عليها إلا ثبوت وجوب المقدمة قبل جماعة بالمقدمة، فقط هذا الإشكال اللي موجود عليه. إذ كل صاحب محاولة لها يعتقد أن التخلص من إشكال وجوب المقدمة قبل زمان المقدمة ينحصر في المحاولة التي يتطورها، وصاحب السطول يتطور محاولة صحيحة، الشيخ الأنصاري يتطور محاولة صحيحة، ودول المتأخرين هم الشيخين. فالدليل الذي يدل على وجوب المقدمة المفوتة اللي هو الارتكال قبل وقت الواجب اللي هو طلوع الفجر، لا محالة يدل عنده على محاولته أيضا. والذي أعتقده المصنف يدلي برأيه أنه لا موجب لكل هذه المحاولات لتصحيح وجوب المقدمة قبل زمان المقدمة، ليش؟ فإن الصحيح كما أفاده شيخ الإصفهاني رحمه الله أن وجوب المقدمة ليس معلولا بوجوب ذي المقدمة، بل ولا مترشحا من وجوب ذي المقدمة. اللي يقول معلول يعني عقلي، اللي يقول مترشح يعني لفظي، فليس هناك إشكال في وجوب المقدمة المفوضة قبل زمان بها حتى نرتجب إلى أحدى هذه المحاولات لفك الإشكال. المصنف يقول خلاصة الإشكال الذي يرد على المقدمات المفوته ناشئ من كون المقدمه محلوله بالمقدمه. احنا لو رفعنا هاي العلاقه العلميه ما عندنا اشكال منها. وكل هذه الشبهه انما جاءت من هذا الفرض، وهو فرض معلوليه وجود المقدمه من وجود للمقدمه، وهو فرض لا واقع له ابدا. وان كان هذا القول يبدو غريبا على الاذهان المشبعه براي المشهور الذين صعب عليهم يعتقدون بان المقدمه مو معلوله، على الاذهان المشبعه بفرض ان وجود المقدمه عند وجود المقدمه. بل نقول اكثر من ذلك. شنو يقول؟ يقول انه يجب في المقدمه المفوته ان يتقدم وجوب المقدمه اذا كنا نقول بان مقدمه الواجب واجبا، وان كان الحق نحن لا نقول بان مقدمه الواجب واجبا. طبعا واجبا شرعا مو عقلا، عقلا واجبا. ولبيان عدم محلوليه وجوب المقدمه لوجود فيها نذكر ان الامر في الحقيقه هو فعل الامر، سواء الامر شنو هو، هو فعل الامر. يعني العله الفاعليه للامر هو الامر، سواء كان الامر نفسيا مثل الصيام ام غيريا مثل الغسل. فالامر هو العله الفاعليه للامر دون سوى الامر، مو ذو المقدمه عله للمقدمه، وانما الامر عله لكليهما. ولكن كل امر انما يصدر عن اراده الامر. ليش؟ لان الامر فعل الامر الاختياري الامر المختار، والاراده في الطبع مسبوقه بالشوق الى فعل المامور به. هذا المصنف بعد يطوي المراحل الخمسه اللي يعتقدناها، اي ان الامر لا بد ان يشتاق اولا الى فعل الغير على ان يصدر من الغير. المولى يشتاق وقوع الصيام من المكلفين، ثم بعد ذلك يريده ثم يامر به. فاذا اشتاقه لا بد ان يدعو الغير ويدفعه ويحثه على الفعل، فيشتاق الى الامر به بعد ذلك يامر به. وإذا لم يحصل مانع من الأمر فلا محالة يشتد الشوق إلى الأمر حتى يبلغ الإرادة الحتمية ليصير عزم، فيجعل الداعي في نفس الغير للفعل المطلوب، وذلك لتوجيه الأمر نحوه. هذا حال كل مأمور بكل الأوامر الشرعية هالشكل. ومن جملة الأوامر الشرعية مقدمة الواجب، فإنه إذا ذهبنا إلى وجوب المقدمة من قبل المولى، وقلنا أمر المولى هو علة وجوب المقدمة، لا بد أن نفرض حصول الشوق أولا في نفس الآمر إلى صدور المقدمة من المكلف. غاية الأمر أن هذا الشوق تابع للشوق إلى فعل ذي المقدمة ومنبثق منه، لذلك نقول تابع. ليش؟ لأن الفاعل المختار إذا اشتاق إلى تحصيل شيء وأحبه اشتاق وأحب بالتبع كل ما يتوقف عليه ذلك الشيء على نحو الملازمة بين الشوقين، الشوق للأصل والشوق للفرعي. وإذا لم يكن هناك مانع من الأمر بالمقدمات حصلت لدى الأمر ثانيا الإرادة الحتمية التي تتعلق بالأمر بها، يعني بالمقدمة، فيصدر حينئذ الأمر من قبل المولى. بس منتهى القضية، احنا ليش نقول في المقدمات المفوتة المقدمة واجبة أما هذه المقدمة مو واجبة؟ ليش؟ لأنه المقدمة الشوق مالها حاصل المقتضي يعني موجود، المانع هم مفهوم. اما الواجب لا، الشوق ما له حاكم هذا المقتضي، اما مانع موجود من الامتثال. شنو هو المانع؟ دخول الواجب. اذا عرفت ذلك فانك تعرف انه اذا فرض ان المقدمه متقدمه بالوجود الزماني على المقدمه على وجه لا يحصل للمقدمه في ظرفه، في ظرف المقدمه وزمان المقدمه بالوصل والفعل، الا اذا حصلت هي قبل حلول زمان ذو المقدمة، هي عن المقدمة كما في أمثلة المقدمات المفوتة. فإنه لا شك في أن الآمر يشتاق المقدمة أن تحفل في ذلك الزمان المتقدم قبل زمان بها، وهذا الشوق بالنسبة إلى المقدمة يتحول إلى إرادة حتمية بالآن. إذ لا مانع من البعث نحو المقدمة حينئذ، لأن مانع ماكو مقتضي موجود اللي هو شوق، مانع هم ماكو. ليش مانع ماكو؟ لأن وجود المقدمة هو معلق على الزمان، والمفروض ان وقت المقدمه قد حان فعلا، فلا بد ان يامر بها المولى فعلا. اما ذو المقدمه فذو المقدمه صحيح الشوق موجود ولكن المانع ما له موجود، فحسب الفرض لا يمكن البعث نحو ذو المقدمه، والامر بذو المقدمه قبل وقته. ليش؟ لعدم حصول ظرف الواجب اللي هو طلوع الفرج، فلا امر قبل الواجب، فقط شوق. وإن كان الشوق إلى الأمر به حاصل حينئذ يعني قبل الوارد، ولكن لا يبلغ مبلغ الفعلية. مبلغ الفعلية ليش لا يبلغ؟ لوجود المانع. شنو هو المانع؟ الوارد أحسن. والحاصل أن الشوق إلى ذي المقدمة والشوق إلى المقدمة حاصلان قبل وقت ذي المقدمة 12 ليلة، والشوق الثاني والمقدمة منبعث ومنبثق من الشوق الأول اللي هو المقدمة، ولكن الشوق للمقدمة يؤثر أثره بوجود مقتضيه وارتفاع مانعه، ويصير إرادة حتمية لعدم وجود ما يمنع من العام دون الشوق إلى المقدمة لوجود المقتضي ووجود المانع أيضا لوجود المانع من العام. وعلى هذا فتجب المقدمة المفوضة قبل وجوبه بها ولا محذورة فيه، بل هو أمر لا بد منه ولا يصح أن يقع ذلك. ليش؟ يعني المقدمة لا يمكن امتثاله إلا بعد امتثال المقدمة. تنظير لأفعال الإنسان، إذا أنفرد واحد يريد يستغرب المصنف يقول ولا تستغرب ذلك، فإن هذا أمر مضطرد عن واقع منتشر حتى بالنسبة إلى أفعال الإنسان نفسه، فإن الإنسان إذا اشتاق إلى فعل شيء اشتاق إلى مقدمات الشيء تبعا، مثل واحد يريد يحرك اشتاق إلى مقدمات العرس أيضا، أو يريد الطاف يشتاق إلى مقدمات الاصطياف أيضا. ولما كانت المقدمات متقدمة بوجود زمان على في المقدمة، فإن الشوق للمقدمات يشتد حتى يبلغ درجة إرادة الحتمية المحركة للعضلات فيفعلها، يسموها مرتبة العزم، مع أن بالمقدمة لم يحل وقته بعد وقت العرس مثلا بعد شهر بعد شهرين، ولم تحصل له الإرادة الحتمية المحركة للعضلات بالنسبة للعرس الآن، وإنما يمكن أن تحصل له الإرادة الحتمية إذا حان وقت بعد طيب مقدمات من الأساس وغيره. فإرادة هذا أنا تنظيرها المصنف يقول مثل ما في الإرادة التكوينية في الإرادة التشريعية لا تنظيرها، فإرادة الفاعل التكوينية للمقدمة متقدمة زمانا على إرادة ديها، وعلى قياسها تجي الإرادة التشريعية، فلا بد أن تحصل للمقدمة المتقدمة زمانا قبل أن تحصل لديها المتأخر زمانا، فيتقدم الوجوب الفعلي للمقدمة على الوجوب الفعلي للمقدمة زمانا، على العكس مما اشتهر عند الأصوليين، ولا محذور فيه بل هو المتعين يعني هو الصحيح. وهذا حال كل متقدم بالنسبة للمتأخر، فإن الشوق يصير شيئا كشيئا قصدا وإرادة، كما في الأفعال التدريجية الوجود، مثل إيش؟ مثل الحركة بزيارة الحرام، فعل تدريجي الوجود خطوة وخطوة وخطوة وخطوة مو دفعي الوجود. وقد تقدم معنى تبعية وجوب المقدمة لوجوب بها فلا نعيد، وقلنا أنه ليس معنى وجوب المقدمة معلولية هذا الوجوب لوجوب ذي المقدمة وتبعية هذا الوجوب لوجوب ذي المقدمة وجودا كما اشتهر على لسان الأصوليين. فقط إشكال واحد ربما يرد على المصنف، شنو هذا الإشكال؟ الإشكال المصنف ذكرون جاد من ضمن خصوصيات الواجب الغير شنو؟ أن يكون الغيري تابع إطلاقا واشتراطا للنفسي، صحيح؟ الشكل قال الفرق الرابع إهنا لش دول يصير هالشكل؟ إهنا ذو المقدمة واجب مشروط بالوقت، المقدمة واجب مو مشروط بالوقت، فإذا أنتوا طيرتوا الفرق الرابع اللي ذكرته سابقا. سابقا قلت إذا كان ذو المقدمة واجب مؤقت المقدمة إيه، إذا كان مشروط مثل صلاة الظهر والطهارة، الطهارة لصلاة الظهر كما أن صلاة الظهر لا تجب إلا بعد دخول الوقت، الطهارة لخصوص صلاة الظهر لا تجب إلا بعد دخول الوقت، المقدمة تابعة شرطا وإطلاقا للمقدمة. هنا أنا فرقت قلت ذو المقدمة مشروط بدخول الوقت، أما المقدمة مو مشروط لأن الغسل ما معلق بالزمان، أما الصيام معلق بالزمان. هذا الإشكال المصنف يقول، فإن قلت أن وجوب المقدمة كما سبق تابع لوجوب ذي المقدمة إطلاقا واشتراطا، ولا شك في أن الوقت على الرأي المعروف شرط لوجوب ذي المقدمة، أن يوصل الفجر هنا فيجب أن يكون أيضا وجوب المقدمة مشروطا بالوقت قضاء لحسن تبعية المقدمة لديها. قلت الجواب ان الوقت على التحقيق ليس شرطا للوجوب. تذكرون ان الشروط قسمين، ادنى شرط للوجوب وادنى شرطا للوجوب. شرط الوجوب مو معلق بذمه المكلف، مثل الاستطاعه للحج يجب على المكلف يروح يحصل الاستطاعه. ها لا، ليش؟ لان الاستطاعه شرط للوجوب، اما قطع المسافه شرط للوجوب، يجب على المكلف يقطع المسافه. او البلوغ والقدره والاختيار، هذا شرط للوجوب مو شرط للوجوب، لذلك مو واجب على الانسان يروح يعالج حتى يوصل نفسه لمرحله عدم البلوغ الى مرحله البلوغ مثلا يعني، وما اشبه. الوقت المصنف يقول هذا شرط للوجوب مو شرط للوجوب. قلت ان الوقت على التحقيق ليس شرطا للوجوب بمعنى انه دخيل في مصلحه الان، يعني مصلحه الوجوب كالاستطاعه بالنسبه الى وجوب الحال من القديم، وان كان دخيلا في مصلحه المامور به اللي هو الواجب شرطا للوجوب، ولكنه لا يتحقق البحث قبله، فلا بد ان يؤخذ هذا الشرط اللي هو الوقت مفروض الوجود. على الوجود غلط، مفروض الوجود بالدال مو بالباء، حددوها. فلا بد ان يؤخذ شرط دخول الوقت مفروض الوجود عند الان، بمعنى عدم الدعوه اليه الى الصيام، لانه غير العفو، عدم الدعوه اليه يعني عدم دعوه المكلف الى تحصيل دخول الوقت، يعني مو باختيار المكلف عليه، هذا امر تكويني بيد الله سبحانه وتعالى. اما عدم تحقق وجوب المؤقت اللي هو الصيام قبل الوقت اللي هو دخول الفجر، فلامتناع البحث قبل الوقت، بحث ماكو. ليش ماكو بحث؟ ليش امر ماكو؟ ليش امر ماكو؟ لوجود المانع. شنو هو المانع؟ الوقت. والسر واضح. شنو هو السر؟ الامر يعني شنو؟ يعني بحث الى الشيء. بين البحث وبين الانجعاد اقلاق، مثل ما بين الكسر وبين الانكسار اقلاق. اذا خرج واحد قال كسرت الزجاج، بعد مو واجب يقول فانكسر، لان معنى كلمه كسرت يعني انكسر. مثل بين الايجاد وبين الوجود اقلاق. إذا الخالق أو العلة تريد أن توجد شيئا، صحيح؟ بمجرد أن توجد يوجد، بمجرد أن تكسر ينكسر. المولى الحقيقي الآمر بمجرد أن يبعث ينبعث. بين البعث وبين الانبعاث شنو أكو؟ أكو ثلاثة، مثل ما بين الكسر وبين الانكسار أكو ثلاثة. ليش المصنف ما قبل الواجب المعلق ما يكفيه؟ وليش ما قبل مبنى الشيخ الأنصار؟ لأن نتيجة كلامه الانفكاك بين المتلازمة، الانفكاك بين البعث وبين الانتعاد. ليش؟ لأن صاحب الفصول شلون حل المصنف؟ قال زمن الوجوب مطلق، زمن الواجب شنو؟ صحيح. يعني المولى الآن إلى أمر بالحج إلينا، لأن يعني الوجوب مالا مطلق مو معلق بالوقت ومو معلق بالاستطاعة ومالا. من هو اللي معلق بالاستطاعة؟ نفسه. أما وجوب الحج مو معلق بالاستطاعة، معناته شنو؟ معناته أن الآن المولى قاعد يبعثنا إلى الحج، ولكن إن جعلتنا عندنا لو ما نقدر ننبعث، وهذا قبيح على الحكيم، يأمر ما غير مستطاع، ما هو غير مستطاع. أو إحنا نقدر ولكن مع ذلك لا ننبعث، كانفكاك بين البحث وبين الاتهام. لذلك الواجب المعلق شو يصير؟ باطل على غير المعلق. يعني الذي يرتضي الواجب المعلق للزوم النتيجة السيئة من هذا القول، شنو هي النتيجة؟ الانفكاك بين البحث وبين الاتهام. على رأينا ليش باطل؟ بالمنجز الآن يقولون الآن أكو بعث الآن، بس بالمعلق يصير فما تقدر تقول زمان الوجوب متقدم وزمان الواجب. اما بناء على راي المصنف انتكاس بيته. ليش ما يصير؟ لان المصنف يقول همز المقدمه الان احنا نشتاق له، وهم المقدمه الان المولى يشتاق اليه، فكلاهما واصل الى مرحله الاقتواء. فاذا ماكو انقعام، ماكو انفكاك بين البعث وبين الانقعام. والسر واضح. ليش؟ لان البعث نحو العمل حتى البعث الجعلي مقابل البعث التكويني. بعث التكويني قال الواحد يكمش العبد ويدفع يقول له روح سوي. ممكن ان المولى القادر القوي يدفع العبد مع قدرته على حركه وما يندفع العبد، تكون المماثله. صحيح؟ مثل فد عجله لقيتها شروط تدفعها وما تندفع من دون مانع من دون عائق شيء، ما تندفع، مو معقول. انفكاك تكوينيا مو معقول، اعتباريا وجعليا ما تشتري. لان البعث حتى البعث الجعلي مقابل البعث التكويني منه يلازم الانبعاث امكانا ووجودا، امكانا ذاتيا، وجودا خارجيا. فاذا امكن الانبعاث امكن البحث ايضا، والا فلا يمكن الانبعاث ايضا ولا يمكن البحث. اذا كان اندفاع العبد نحو المقدمه ممكن، اذا كان اندفاع العبد للمقدمه ممكن، للمقدمه ايضا ممكن. بينهما تلازم بعض. واذا يستحيل الانبعاث قبل الوقت بالنسبه للصيام، استحال البعث نحو الصيام حتى البعث الجعلي حتى الاعتباري. ومن اجل هذا نقول بامتناع الواجب المعلق. ليش؟ الذي قاله الفصول والشريف، لانه يلازم انفكاك الانبعاث عن البعث. البعث الان موجود لكن الانبعاث ايش وقت راح يصير؟ وراء ساعتين او ثلاث ساعات، هذا انفكاك ومحصول. وهذا بخلاف المقدمه قبل وقت الواجب، فانه يمكن الانبعاث نحو المقدمه لتحقق مقتضيها اللي هو الشرط، وارتفاع مانعها اللي هو الكمامه، لان مو معلق بالكمامه. اما الواجب دون مقدمة يعني، فهذا المقتضي ماله موجود، المانع ماله موجود ايضا، فلا مانع من فعليه البعث بالنظر الى المقدمه لو ثبت البعث، لان المقدمه ما يحمل وجود المقدمه. لا نقول لو ثبت ما يقتضي وجود المقدمه. يعني بعث من البعث من بعد المقدمه. لا يقول الان مقدمات الحج اكو الها بعث واكو الها انبعاث. يعني انت لو قلنا هذا يعني مو حاج. الآن عندك أنت اللي الآن ما جاء موسم الحج، مقدمات الحج عندك بعد فيها وعندك انفعال. ليه؟ يعني شوق موجود، هذا الشوق للمقدمة، المقدمة مو مقيدة بالزمان. فالآن كل شرائع الحجية عليك كاملة. أما نفس امتثال الحج، البعث موجود هذا من جهة المقتضى، أما الانبعاث مو موجود. ليش؟ لوجود المانع. شنو هو المانع الواقع؟ اذا انكتر معناته مثل المقدمه صح. اما اذا ضربت الزجاجه والزجاجه ما انكسرت، هل لان الزجاجه ما بها قابليه للانكسار لو لوجود المانع من الانكسار؟ ما يتم الانكسار، يسموه فقط كذب. انزعاج يعني نحو العمل. إذا المولى يريد يبعثك نحو العمل لازم جميع شرائط الحجية تامة، هم المقتضي هم الشرط هم عدم التعلق بشرط. فلذلك في المقدمة نقول بعث وانبعاث، أما في ذي المقدمة بعث فقط، أما انبعاث بعد متقدم، لأن مانع موجود. وهذا بخلاف المقدمة قبل وقت الواجب اللي هو القيام، بأنه يمكن انبعاث نحو المقدمة فلا مانع من فعلية البعث بالنسبة إلى المقدمة لو ثبت. لو ثبت هذا قيد احترامي، يعني الوجود المقدمة احنا ما نخبر وجود مقدمة واجب، يا وجود الشرعي ماله مو العقلي، لأن العقل متفق عليه. فعدم فعلية الوجود قبل زمان الواجب بالنسبة للصيام، ليش عدم فعلية الوجود مع وجود الوجود؟ لوجود المانع، لا لفقدان الشرع، مو لفقدان المقتضي اللي هو الشرع، بل لوجود المانع. مثل النار لا تحرق الورقة، مو لأن النار ما بها اقتضاء الإحرام أو الورقة ما بها اقتضاء الاحترام، وإنما لوجود البلل المانع. وهذا المانع موجود في المقدمة قبل وقته قبل طلوع الفجر مفروض هذا الشرط وين هذا المانع في المقدمة. فإذا المقتضي وارتفاع المانع متحقق في المقدمة في المقدمة فقط المقتضي موجود والمانع أيضا موجود مو مرفوض. ويتصرح على هذا فرع فقهي شنو هو؟ وهو أنه حينئذ إذا الشيخ قال الكلام لا مانع في المقدمة المفوتة العبادية تصير الطهارة والغسل والثياب كلاهما تأتي بهما مو من باب المقدمية فقط بل من باب العبادية. ليش؟ لأن الأمر وانتقال الأمر هو معناته عبادة مش فإذا الغسل قبل طلوع الفجر هم بعنوان مقدمة تقدر تأتيه وهم بعنوان هو عبادة في نفسه. ليش؟ لأن أكو بي شوق وأكو بي بعض والعبادة شنو ملاتها؟ الانبعاث عن أمر طاعة أمر الموت وهي الأوامر والنوامر ويتفرع على هذا فرع فقهي وهو أنه حينئذ لا مانع بالمقدمة المفوضة مثل الغسل للقيام العبادية كالطهارات الثلاث من قبل الوجوب في النية قبل وقت الواجب. واحد يقصد الغسل الجنابة ساعة 12 بالليل بنية العبادة ويقصد فيه القربة ما بإشكال. ليش؟ لأن أمر موجود فيه. لو قلنا بأن مقدمة الواجب واجب واجب يركز عليها أيضا صلى الله عليه وسلم لا يرتضي مقدمة الواجب في النتيجة. والحاصل أن العقل يحكم بلزوم الإتيان بالمقدمة المفوضة قبل وقتها ولا مانع عقليا من ذلك. هذا الحكي كله جواب إشكال واحد. أما الإشكال الثاني في استحقاق العقاب اللي ذكره هذا شنو جوابه معه المصنف هنا ما يفصل بعد الجواب لأن يعني جوابه واضح. شنو جوابه واضح؟ إلى هنا شنو ثبتنا؟ الصيام أكو بي شوق تام بس ليش المولى ما بعث نحوه؟ ها؟ بوجود المانع قلنا بوجود المانع. فإذا كان العبد يعلم بأن المولى إنما أمر بالغسل للدخول في الصيام من باب المقدمة هذا قد نقبل بعد يعني المولى لماذا قال اغتسل حتى صومك شيء يصير صحيح الصوم مرتبة المقتضي تامة فيه بس المشكلة في وجود المال. فإذا العبد ما اغتسل هذا معناته شنو سوي؟ ها؟ معناته أن الأمر بالصيام العفو الصيام نفسه اللي هو واصل الى مرتبة الاقتضاء ضيعها على نفسه صحيح؟ هذا مخالف الى حق العبودية. ليش؟ حق الربوبية ليش مخالف؟ لان العبد الحقيقي اذا كان يعلم بان مولاه يشتاق الى شيء ولكن مشكلة المولى ما يقدر يأمر بهذا الشيء فرد مانع موجود من الامر ها؟ أضرب المولى ولا مثلا إنسان عادي كان المولى أضرب المولى سادين حلقة طهرة وهو يدري هل كان عطش ويشتاق إلى الماء اشتياقا شديدا ها؟ العبد إذا علم بشوق المولى إلى الماء ويعلم بأن المولى لا يمكنه أن يأمر بالماء لأن كلام مسدود واجب عليه يروح يجيب له ماء إذا مو واجب حق الربوبية شو يقول ها؟ يقول واجب تحقيقا لغرض المولى صحيح؟ إهنان المولى يشتاق إلى الصيام في شهر رمضان بس المشكلة أن المولى ما يقدر ساعة 12 يقول لك صوم. ليش؟ لوجود المانع. شنو هو المانع؟ عدم وجود المانع. فالمولى عندما لا يأمر ساعة 12 بوجوب الصوم مو لأنه لا يريد الصوم لأنه لا يمكنه أن يأمر الصوم قبل وقته صحيح؟ العبد كل هاي المعادلة يفهمها مع ذلك يدري أن المولى يشتاق إلى الصوم عن طهارة وعامدا عالما ما يطهر فوت غرض المولى لو لا ها؟ فهو يستحقه. مثل هذاك اللي المولى ماله كان سادين حاجة وما يتعب الشيء، يدري يعني بعد ساعة إذا ما يجيب له ما راح يموت المولى، ومع ذلك ما يروح يجيب ما. شو يقولون العقلاء؟ يقولون هذا يستحق العقاب من المولى لو ما يستحق. ها؟ نفس الكلام. فبناء على هذا الكلام الإشكال الثاني هم شنو صار؟ جواب عنه. هذا كله من جهة إشكال انفكاك وجوب المقدمة عن وجوب الإمام، وأما من جهة إشكال استحقاق العقاب على ترك الواجب بترك مقدمته على عدم فعلية وجوبه، فيعلن دفع هذا الإشكال مما سبق. وين الجواب السابق؟ ليش؟ فإن التكليف بذي المقدمة الموقت، القيام الموقت بطلوع الشمس بطلوع الفجر، يكون هذا التكليف تام الاقتضاء، شو تام به، لكن المشكلة أن المانع موجود، وإن لم يصر هذا الاقتضاء فعليا لحال التكليف فعليا لوجود المانع. شنو هو المانع؟ وهو عدم حضور الوقت. ولا ينبغي الشك في أن دفع التكليف مع تمامية اقتضاء التكليف تفويت لغرض المولى المعلوم الملزم، هذا الغرض الذي نعلمه ونحلم بأن المولى واقعا يريد ملزم هذا الغرض، وهذا التفويت يعد ظلما في حق المولى وخروجا عن زي الرسية لباس الرسية وتمردا على المولى، فيستحق عليه العقاب واللوم من هذه الجهة، العقاب من المولى اللوم من العقلاء، وإن لم يكن فيه مخالفة للتكليف الفعلي من لكنهم تفويض للغرض. فالواحد آخر يقول جين إذا هالشكل يقولون إحنا نعلم بأن المولى يريد من الناس الحج لو ما نحلم، وعلى ولله على الناس جمع محلى بالله، صحيح يفيد العموم، الله تعالى يريد من جميع الناس الحج، لكن مقدمة الحج شنو؟ الاستطاعة. بس احنا اللي نعلم بان الحج الا الاقتضاء تام وشوق تام من قبل الله عز وجل، واجب علينا نروح نحقق الاستطاعات حتى نحقق غرض المولى؟ لا. ليش لا؟ لان الصوم العفو الحج ايش وقت يكون مقتضي تام؟ عند الاستطاعة احسنتم، فإذا الاستطاعة محققة للمقتضي مو الاستطاعة مانع، هذا الفرق بينهما. لذلك فرق بين وجود المقتضي وبين إزالة المقتضي، وهذا لا يشبه دفع مقتضى التكليف نفسه كعدم تحصيل الاستطاعة للحاج، فإن مثله إذا فرد واحد من حصل الاستطاعة لا يعد ظلما وخروجا عن زي الرقية وتمردا على المولى، لأنه ليس فيه تفويت لغرض المولى المعلوم التام الاقتضاء. والمدار في استحقاق العقاب هو تحقق عنوان الظلم للمولى القبيح عقلا الذي فيه عقاب. فبناء على هذا الكلام المقدمات المفوتة مو فقط صحيحة بل واجبة. وصلى الله على محمد وآله وصحبه. Oh, my God.